قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم إملاء، ولم يقل تحديثا أي إملاء، مجلس الإملاء يختلف على مجلس التحديث بعض الصور. قال حدثنا محمد بن أيوب بن أبي يحيى القلزمي قال حدثنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم واجب على كل مسلم. قال أخبرنا أحمد بن أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا يوسف بن محمد الفريابي بيت المقدس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا حسين بن رشيد قال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنغير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إلى هنا وفقكم الله.